إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وبحبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد هم جلوس في حلقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. قاعدين بنذكر ربنا وبنحمد ربنا على نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. تأمل، أنت تجلس في مجلس تحف الملائكة، تتنزل السكينة، الملائكة تقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، ربنا يباهي بك الملائكة. فاللهم لك الحمد، نعمة وفضل عظيم أن أنت تقعد في المجلس ده، اللهم لك الحمد. إن شاء الله نكمل بإذن الله في سلسلة أسماء الله الحسنى مع اسم جديد. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن اسم الله الستير. اسم الله الستير. قبل ما نتكلم عن آثار الإيمان باسم الله الستير، عايزين نتكلم عن معنى اسم الله الستير. إيه الأدلة على اسم الله الستير أصلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم رأى رجلا يغتسل بالبراز، مكان الناس تقضي فيه الحاجة من غير إزار، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فمن اغتسل فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي ستير. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، كان في الأذكار، دعاء الأذكار مشهور، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الستير. يعني إيه الستير؟ الستير هي مبالغة في الستر، ان ربنا سبحانه وتعالى يستر العبد، والستر هو التغطية، يقول لك ستر الشيء يعني غطاه وأخفاه، ماشي؟ فربنا سبحانه وتعالى يحب الستر، يحب الستر. ولما تتأمل في معنى الاسم ده هتحب ربنا جدا، لأن حياة الإنسان من غير ستر، يعني إيه ستر أصلا؟ يعني ربنا بيستر إيه؟ أولا بيستر عيوب الإنسان، يستر عيوبك، يستر عورات الأخلاقية اللي عندك، أنت عندك عيوب أخلاقية ممكن العورات دي تظهر للناس، يستر عورة الإنسان، يستر عورة الإنسان، يستر الذنوب، يستر عنك انت وانت داخل مثلا على امتحان ولا عندك مصيبة ولا حاجة بتقول ايه؟ استر يا رب، ربنا يستر، ربنا يستر. ايه؟ ان ربنا يسترك فما تتفضحش، او ان ربنا يصرف عنك السوء، ماشي، يحميك سبحانه وتعالى من السوء. فمعنى اسم الله الستير معنى جميل، خليك تحب ربنا سبحانه وتعالى. فأول وقفة معانا بعد اسم الله، بعد معنى اسم الله الستير، ان ربنا سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر. ان الله حي ستير يحب الحياء والستر. يعني ربنا بيحب ايه؟ بيحب الفضيحة ولا بيحب الستر؟ بيحب الستر. يعني ربنا بيحب ان هو يسترك. ان الله حي ستير يحب الحياء والستر. فتخيل قيمة الستر، قيمة الستر. ان لو انسان مش مستور، لو ربنا ما ستركش تتفضح. لو الانسان مش مستور اخلاقه وعورته وقدام الناس يتفضح. والفضيحه صعبه، يعني الانسان بيكره الفضيحه فما بيحبش يتفضح. لو عنده عوره اخلاقيه، ما هي السوءه او الحاجه اللي بتستر هي الحاجه اللي انت تكره ان الناس ايه تشوفها او تعرفها عنك. يعني انت في حاجات، كل واحد مننا عنده حاجات، الحاجات دي سوءات، عوره، سواء حاجه هو عملها مكسوف ان حد يعرفها، حاجه يستحي من الله، يستحي من الناس ان هي تتكشف الحاجه دي. فكل واحد عنده عورات. فربنا سبحانه وتعالى يحب الستر، ويتعامل مع الانسان الاصل في المعامله ايه؟ الستر. يعني ربنا بيسترنا، ولو انت ماشي من غير ستر ربنا هتبقى مشكله كبيره. يعني ربنا ممشينا بالستر كده. فهو سبحانه وتعالى أول وقفة في درس النهاردة أنه سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر. طيب تخيل، تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى كشف الستر، تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى كشف الستر على الإنسان. أنت بتشوف ده في الدنيا، يعني بتشوف إنسان اتفضح فجأة، كان مستور شهور وسنين واتفضح. وحال الإنسان ده، واحدة مثلا تعرضت لفضيحة معينة، شكلها قدام أهلها وشكلها قدام الناس، وحالة الإنسان ده من الندم وإن هو مكسوف من الناس ومش عايز حد يشوفه، إحساس الفضيحة صعب. عارف تعرف بينوكيو؟ عارف بينوكيو؟ بينوكيو ده لما كان إيه؟ كان بيجذب، كان إيه؟ مناخيره بتطول. كان بعض السلف يقولون الحمد لله الذي لم يجعل الذنوب رائحة، الحمد لله الذي لم يجعل الذنوب رائحة. تخيل لو كان مفيش ستر، فالإنسان بيعمل ذنب فبيظهر علامة معينة. يعني واحد بيكذب مثلا فيظهر، مع ان ده مثلا كرتون مثلا او شخصية كرتونية، واحد بيكذب فبيظهر علامة على مثلا علامة حمراء مثلا هنا في راسه، فكل اللي بيشوفه عارف ان هو ايه، وانت بتتكلم معاه يعني هو بيبتدي يحور فالعلامه تبتدي ايه تظهر كده. تخيل الوضع يبقى عامل ازاي. تخيل لو النوايا والسرائر بتاعت الانسان بتفضح. يعني انت قاعد دلوقتي قدام مثلا المدرس ولا بتتكلم مع حد وانت جواك ايه كارهه، او بتتكلم او بتحقد على انسان، او متضايق من، او عايز بتقول عليه كلام، ماشي، جواك. ربنا بيستر ده، يعني ربنا بيستر اللي جوه قلبك. تخيل لو ده خرج للناس، يعني كم المشاكل والخناقات والحروب والدماء علشان بس ايه ربنا ينزع الستر. انت ما تعرفش اللي قدامك بيفكر فيه ولا نيته ايه ولا ايه اللي بيفكر فيه دلوقتي وايه الكلام اللي بيحدث به نفسه. ربنا ستر ده من رحمته والعدل. يعني تخيل الوضع، يعني تخيل إنسان ينظر للحرام مثلا، أو بيخون زوجته، أو بيتفرج على أفلام إباحية، وأول لما يعمل معصية دي تظهر علامة، كل ما يمشي أبوه شافه إيه ده كان بيعمل كذا، ينزل في الشارع الناس كلها عارف، خلاص بقت علامة معروف، يروح الجامعة معروف. فمعنى الستر معنى جميل، معنى ان ربنا بيسترنا ان هو يحب الستر. محتاج تتامل ان كم مره ربنا سترنا، كم مره ربنا سترك وبيسترني وبيسترنا. يعني انت اصلا عايش في ستر الله سبحانه وتعالى، فلو الستر ده اترفع، لو الستر ده اترفع الانسان، انسان حياته لا تطيب. فاول معنى بعد معنى اسم الله الستير، وبعد ان ربنا سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر، تخيل ان الستر ده يرفع عن الانسان. والعياذ بالله، لما احيانا الانسان يتفضح كشف للناس تبقى وحشه جدا، تبقى حياته صعبه. المعنى الرابع اللي عايزين نتكلم عنه النهارده هو هدف الشيطان مع الانسان. يعني الشيطان ليه هدف، هدف الشيطان ان هو ينزع الستر. هدف الشيطان بيستهدف الستر ده عند الانسان. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الاعراف، قال ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ركز في الآية. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. تأمل في الآيات. قال تعالى ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا فكلا من حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الشيطان عشان يوسوس الإنسان، يزين الإنسان، لازم يغير اسم المعصية. يعني ربنا سمى دي ايه؟ شجرة. الشجرة دي ليها اسم؟ ربنا ما سمهاش صح؟ في سورة طه الشيطان قال ايه؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فغير اسم ايه؟ غير اسم الشجرة. ما هو مش هينفع يقولك ان دي شجرة المعصية. يعني هو الشيطان لازم يغير المسميات، يغير اسم الذنب. يقول لك مثلا ايه؟ دي مش ربا، ده مش ربا، دي اسمها ايه؟ فوايد. فتحس فوايد كده ان انت ايه؟ فوايد. دي ده مش تبرج، دي موضة، دي حرية. ده مش زنا، دي صحوبية. ده يعني شوف المسميات. دي مش خمرة، دي مشروبات روحية. فحس ان هو ايه؟ ده مش الحاد لا ده عمق وتفكير. فبيغير ايه؟ بيغير المسميات، بيغير اسم الحاجه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسمي الحاجه الامر باسمه. قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فيسمي المعصية إيه؟ شيء قذر، شيء فاحش بيفحش في النفس. الشيطان عشان الحاجة الفاحشة دي يخليك تحبها وتشوف إن هي جميلة لازم يزين. من صور التزيين إن هو يغير اسم الحاجة، يغير اسم الحاجة. ماشي؟ قال ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان. وسوس فعل فيه ايه؟ استمرارية وتكرار. وسوس فوسوس لهما الشيطان. الهدف ايه بقى؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أصلا ربنا أمرك بالأمر ده لأن ربنا لا يريد ان انت تكون سعيد، وربنا ما بيحبش ليك الخير، وربنا لما أمرك مثلا بالحجاب ولا لما أمرك بالعفة ولا أمرك تبعد عن الحرام، هو ربنا أصلا لا يريد لك الخير. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هو ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أدخل سيدنا آدم وأسكنه الجنة وأسجد له الملائكة، الشيطان بيقنع سيدنا آدم إن ربنا إيه؟ ما بيحب لكش الخير، إن الشرع ده فيه الخنقة بتاعتك، إن أنت لما هتلتزم ولما هتقرب من ربنا هتبقى إيه؟ كئيب. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طب هنا يعني إيه؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يعني إيه؟ ما وري عنهما من سوآتهما. في سوأة وري يعني إيه؟ متغطية. في سوأة جوه الإنسان متغطية. السوأة دي ممكن تبقى السوأة اللي هي المعروفة عورة الإنسان، أو سوأة يعني شهوة في داخل الإنسان. الشيطان هدفه إيه؟ إن هو يخرج الشهوة اللي جواك دي، يطلعها بس كده على الوش كده، يخليك تدوق المعصية. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فهو بيستهدف شهوات جوه الإنسان، استهدف عن سيدنا آدم إيه؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين أو تكون من الخالدين. حب الملك والخلود، إنسان يخلد في الدنيا، فدي شهوة إيه؟ دفينة عند الإنسان. فهو بيزينها لك، يطلعها لك. إنسان جواه الخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. إن أنت جواك شهوات وجواك فطرة سليمة، فالشيطان هدفه إن يخلي الشهوات دي إيه؟ تستعر، إن هي تطلع. فلما تطلع والإنسان يدوق المعصية، هو خلاص كده إيه؟ خلاص هو النفس اتعلقت. بعد كده مجهود الشيطان علشان يوقعك في الذنب، يعني ممكن الشيطان يقعد مع واحد 10 سنين عشان يوقعه في معصية، ويصبر 10 سنين، يصبر 10 سنين ويدخل له مداخل ويدرس الإنسان. لأن أول معصية خدت منه 10 سنين، تاني معصية تاخد منه إيه؟ ما فيش 10 ثواني. ليه؟ لأن النفس دائت المعصية، كسر الحاجز اللي بينه وبين الذنب. فده من أهداف الشيطان، اللي هو يظهر اللي أنت تقول إيه ده؟ هو أنا كان جوايا الشر ده؟ كان جوايا الغضب ده؟ كانت جوايا الشهوات دي؟ فهو يخلي الشهوات تستعر. وهدف الشيطان غير ان هو يخرج الشهوات دي، ان هو يخلي الناس تتعرى. الشيطان بيحب العري. ربنا سبحانه وتعالى فطر الانسان على الستر، قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فعقوبة ان الانسان عورته تظهر دي ايه؟ عقوبة. يعني دي عقوبة، يعني ان واحدة عورتها تظهر او تظهر الزينة بتاعتها دي ايه؟ عقوبة. في ناس بتعمل كده ايه؟ تطوع. يعني هو متطوع ان هو يظهر عورته قدام الناس، وينزل صورة على انستجرام بالسكس باكس وبتاع وفورمة ومش عارف ايه، يظهر العورة، وهي بتتطوع في كشف العورات. فالاصل ان الاصل في الانسان ايه؟ ستر العورة. قال فلما ذاق الشجرة إيه اللي حصل؟ بدت لهما سوآتهما. عملوا إيه؟ ما كانش حد بيقول إن ده حرام، يعني حرام إن أنت تلبس هود شورت ولا إن أنت تلبسي بنطلون، ما كانش فيه الكلام ده، فيه الشرع. قال إيه؟ وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. أول لما العورة اتكشفت، وده الأصل في الإنسان. يعني تخيل مثلا، هقولك إن أنت موظف في شركة، وانت قررت ان انت تروح في يوم من الايام كده بالملابس الداخليه، ماشي، ونزلت كده من بيتك وماسك شنطتك وداخل ايه؟ بملابسك الداخليه. هل ده متصور؟ وفتحت ودوست على الاسانسير، واقف بكل ثقه ودوست على الاسانسير وداخل، الناس كلها لابسه بدل ولابسه، وانت ايه؟ هل ده متصور؟ لا. ليه؟ حاجه الفطره لا تتقبل الامر ده. بس نفس الشخص ممكن تلاقيه عادي قاعد في مراسي لابس مثلا مايو، مش يعني مش شورت، هو حاجه اقل من الهوت شورت كمان، تقول له ايه ده؟ ومش مكسوف. مش حاسس بأي حياء ولا خجل. ليه؟ الشيطان من من أهداف الشيطان إن هو بيقتل الحياء في الرجل والست بالمناسبة. يعني الحياء ده مش حاجة عند الستات بس إن هي تتستر بس، الأصل في الرجل إن هو بيحب الستر، يحب الحياء، إن هو يستحي إن عورته تظهر. ماشي؟ فنفس الشخص ممكن تلاقيه عادي مفيش مشكلة، لابس برضو ملابس شورت قصير جدا وعادي، وقدام الرجال والنساء مفيش مشكلة. المشكلة هنا فين؟ هو مستفيغ الموضوع ليه؟ لأن كل اللي حواليه كده. يعني لو كل الناس ماشية في الشارع عراية هو مش هيحس بإيه؟ مش هيحس بأزمة، أزمة في العرية عادي، ما كلنا بنقلع صح؟ وكذلك البنت، هي ممكن في بنت تمشي في الشارع مثلا بملابس داخلية؟ استحالة. متخيل واحدة ماشية في شوارع الزقازيق بملابس داخلية؟ الأمر إيه؟ غير متصور. لكن نفس البنت ممكن لما تطلع الساحل تلاقيها قلعت عادي. فأنت هنا تستغرب، وقاعدة جنب بابا عادي، تحس إن بابا عادي وأخوها عادي. طب يا جماعة هو إحنا هو إيه المشكلة؟ يعني في حاجة غلط، وهنا أكيد في حاجة غلط، في حاجة باظت. يعني ده مش صح، دي مش الفطرة اللي ربنا خلقها، في حاجة انتكست. إن البنت تقلع عادي قدام الناس دي حاجة إيه؟ في فطرة هنا باظت، فطرة انتكست. فمش ده الأصل، الأصل في الإنسان حب الستر، وربنا خلقنا كده. لكن الشيطان وأعوان الشيطان من الإنس هدفهم إيه؟ نزع الستر. قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما أقسم بالله أنا حريص عليك وبنصحك. الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، تأكيد إني لكما لمن الناصحين. قال تعالى فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الآيات اللي بعد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. قال تعالى تعقيب على الآيات يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني في ستر العورات وفي ستر التقوى، بتستر إيه؟ نعم، قلب تستر الفواحش، فحش النفس. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إلى ينزع عنهما لباسهم. شوف كم مرة معنى نزع اللباس، نزع الستر، نزع الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما إيه؟ رفع الآخر. يعني هي لما بتقلع في إيمان بيتخلع كمان. يعني لما قررت إن هي تخلع الحجاب ولا تخلع النقاب ولا تتعرى في الشارع ولا تتعرى على الشواطئ، هي ما قلعتش، مش مجرد قلع خارجي بس، ده في إيمان بينزع من القلب. الحياء والإيمان إيه؟ قرناء. يعني كل ما كان منسوب الإيمان عالي في القلب كل ما هيبقى إيه؟ التستر عالي، حب الستر هيزيد، الحياء هيزيد. وكل ما الإيمان هيقل من القلب. أحيانا تقول إيه؟ بنت تقول لك إيه؟ أهم حاجة، أهم حاجة الأخلاق، أهم حاجة اللي في القلب. جميل، وفي محجبات كتير أخلاقهم وحشة. جميل، وفي منتقبات كتير أخلاقهم وحشة. ممتاز، مش مختلفين خالص. لكن جبت منين أهم حاجة القلب؟ أهم حاجة ما هو القلب ده لما بينصلح، لما الإيمان بيزيد في القلب، الإيمان ليه إيه؟ ليه ثمرة، أفعال، مش كلام بس، مش كلام، مش إن واحد هيدعي الإيمان، لا. كل ما الإيمان بيزيد كل ما الحياء بيزيد، كل ما هيترتب عليه أفعال. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا في مشكلة، إن لما تلاقي عندك إشكال في النقطة دي، إن أنت بقيت بتحب ولد أو بنت، إن أنت تكشف عورتك قدام الناس، في مشكلة في الإيمان، في مشكلة في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فلما تتأمل الآية قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هدف الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني استشرفها الشيطان، الشيطان يزين للمرأة إن هي تظهر جمالها قدام الناس، وإن هي تستمتع بنظر الناس. شهوة عند المرأة هي حب إبداء الزينة، إن هي تظهر زينتها. الشيطان بيستهدف الشهوة دي، بيضخم الموضوع. ماشي؟ فقلنا ده خامس أو رابع وقفة معانا. هدف الشيطان الخبيث وفطرة الله في خلقه سبحانه وتعالى. خامس وقفة معانا هي إن كل إنسان له رصيد من الستر، كل إنسان له رصيد من الستر. الله سبحانه وتعالى حي ستير، يحب الحياة والستر، ربنا يحب إن هو يسترك سبحانه وتعالى. لكن أحيانا في واحد ما بيجيش بالستر، يعني لما ربنا بيستره ربنا بيحلم عليه وربنا ما بينزلش عليه عقوبة، بيظن إيه؟ ها؟ إن عادي. طب ما هي ماشية إيه؟ مفيش حاجة بتحصل، مفيش عقوبة. إن أنا لما كشفت العورات، ولما انتشرت في الحرام والفواحش، تكلم ولاد وتصاحب ده وتكلم ده، فما لقيتش إن في عقوبة بتنزل. هو أولا ممكن يكون بيتعاقب، هو إيه؟ هو مش حاسس أصلا. يعني ممكن يحرم الطاعة أو يسلب معاني إيمانية كانت في قلبه بسبب معصية، هو مش حاسس، هو فاكر إنه ما بيتعاقبش، فبيتغر بالستر، بيتغر بالستر. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قال بعض السلف: غرتني سترك المرخاة، ستر ربنا، إن بيعمل معصية مصر عليها، بيقع في الفواحش، يقع في الحرام، وما تفضحش، محدش عارف، فمستمر. الأصل إن الإنسان لما ربنا يستره اللي يقع في قلبه حياء، يستحي. عارف أنت إيه؟ كنت مش مذاكر خالص ودخلت امتحان وربنا سترها معك وعدت، فالمفروض إن أنت إيه؟ تتكسف من نفسك وخلاص، ربنا عدها معك في الأولاني، ذاكر، فتدخل على اللي بعده يا رب استرها، فربنا يسترها معك. انت بيجي لك احساس بعدها ايه؟ اتكسف من نفسك. فده نفس الحال في ايه؟ انا طبعا بتكلم عن اللي عنده شعور بالذنب يعني، لكن اللي بيدخل الامتحانات بوشه كده لا ملناش دعوه بيه. لكن لما الانسان يستمر في المعصيه وربنا يحلم عليه ويستره وما ينزلش عليه عقوبة فيتغر، هنا في مشكلة، هنا في مشكلة. ابن القيم قال كلمة، قال للعبد ستر بينه وبين الله. ركز، للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. قاعدة، العبد ستر بينه وبين الله، في ستر بينك وبين ربنا، الطاعة، التقوى، العبادة، ده رصيدك من الستر. وعلى قدر التقوى في قلبك على قدر ما ربنا يسترك. طيب لما الإنسان يبدل ويعمل ذنوب في الخلوات، معاصي السر، معصية السر دي ايه؟ بتكشف الستر، تكشف الستر. قال فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. فجأة تلاقيه اتفضح، الناس عرفت، أبوه عرف، أمه عرفت، أهله عرف، أصحابه عرف، فجأة كده إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى رفع الستر. ودي من أشد العقوبات، أشد العقوبات. والعقوبة دي، العقوبة دي أحيانا تكون عقوبة محض عقوبة، وأحيانا تكون رحمة، يعني عقوبة ورحمة. لأن في واحد هو أصلا مش هيتوب غير لما يتفضح، هو لو ربنا ستره هيستمر في المعصية. وأحيانا بيكون من هوان العبد على الله سبحانه وتعالى إن هو يملي له يسيبه، بتعمل معصية في السر، تقع في فواحش، تقع في الزنا، بتشرب الخمر، كمل استمر ما يتفضحش ويفضل مستور. طب لما يتفضح في الدنيا احيانا تكون الفضيحه رحمه، ان هو لما اتفضح فاق تاب، هتكون عقوبه ورحمه. قال قانون لا يتخلف، ما اصر عبد سريره الا اظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، ان خيرا فخير وان شرا فشر. ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. عارفين تبان إمتى؟ واحد جوه حقد بيحقد عليك، غل، قلبه مليان غل وحقد، فتلاقي بان إيه؟ على وشه، في نظراته، تلاقيه يبص لك نظرة نار طالعة من عينه. إيه يا معلم في مالك؟ تلاقيه هو بيتكلم تفلت كلمة كده إيه؟ يبان منها ايه؟ كره، بغضاء. ان ده لما كان جواه سريره سوء، ربنا يظهر السريره دي. قال ما اسر عبد سريره الا اظهر الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فمن لمح نفور الصالحين عنه وتباعد المخلصين منه فليراجع اعمال سره. قال ابن الجوزي وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل، وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس. والله تلاقي إنسان بيبطن مثلا سوء نفاق أو إلحاد أو شر في قلبه، وتلاقي الناس ما عرفتش عنه حاجة، وتتكلم باللي هو بيعمله، فلان ده مرائي، فلان ده منافق، هو وقع في قلبه بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى هتك ستر الانسان ده، ان هو جواه سوء، فربنا يظهر. قال تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله ايه مخرج ما كنتم تكتمون، جواه حاجه فايه ربنا بيظهرها ولو بعد حين. وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، ليه ذنوب في الخلوات فتيجي حاجة تقوم إيه يتفضح. قال وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل، إن الناس تعرف أن ربنا بيجازي على المعصية. قال ما من عامل يعمل عملا إلا كساه الله رداء عمله. احنا قلنا ستة، العقوبة والرحمة. سبعة استر عورتك. من آثار الإيمان باسم الله الستير ان انت عارف استر نفسك. استر نفسك دي حاجتين، القسم الاول تستر العورة، والقسم الثاني تستر نفسك في الذنوب والمعاصي. نتكلم عن القسم الاول، استر عورة. يعني كان ليا واحد كده في جامعه، صديق والله مش فاكر اسمه يعني، سال بيقول لي انا عايز اطلع الساحل، هو غلبان كده شويه طيب يعني، فبقول له ليه يا فلان تطلع الساحل ليه؟ قال لي عشان اخد صوره تيوبلس. فقلت له ايه تيوبلس دي؟ انا ما فهمتش. قال لي تيوبلس يعني من غير تيشيرت يعني، قصده توبلس يعني. قلت له انت عايز تطلع انت بتيوبلس دي اخرك هتطلع بلطي يعني، مش تعدي على مش هيدخلوك من بوابه المارينا. ها الشباب بيتساهل في كشف العورات، بيتساهل هو ماشي في الشارع وهو في بينزل صور على انستغرام او على اي حاجه بقى، فتلاقي الموضوع صعب، وصوره بقى عامل كده وهو شادد الباي والتراي. ماشي يا سيدي خلاص يعني، عرفنا والله ان انت جامد. هو نيته ايه يعني؟ انت وانت بتنزل الصوره نيتك ايه؟ لما انت بتشوف صوره كده وفورمه وبتاعه متصور وجنبه صاحبته ومش عارف ايه، عارف تحس انت ايه؟ يا سلام بختك صح. احنا لسه هنتكلم دلوقتي عن النقطه دي، لكن هو اللي بينزل الصوره ده نيته ايه؟ انا بتكلم حتى على الصور العاديه، بتكلم ممكن تستغرب الموضوع شويه بس اتكلم على الصوره العادية. نيتك ايه بيني وبينك كده راجل لراجل كده؟ قافل المايك. ها ها ولا حاجه؟ ماشي، واحد صادق فعلا، مفيش ما عنديش نيه. وفي واحد، في واحد بقى نيته ان هو بينزل الصوره عشان البنات تشوف الصوره حلوه وعلشان تعجب بيه وعلشان ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بيفتن. يعني هو هنا نيته لو هنوصفها شرعا بيعمل ايه؟ هو بيتسبب في الفتنه. في واحد ما يقصدش، واحد مش نيته كده، واحد نيته نيه خير، لكن في واحد ايه؟ لا هو ناوي كده اصلا، انا منزلها عشان كده اصلا، يعني انا منزل الصوره دي علشان إيه؟ علشان البنات. موضوع بسيط وواضح وصريح صح؟ صح يا عم حسام ولا انا بقول حاجه مش طيب؟ احنا ما بنتكلمش عن كشف العورات، بنتكلم عن النيه الاصل. فالنيه دي ربنا مطلع عليها، النيه دي ربنا مطلع عليها، وربنا يجازي العبد على نيته. يعني لما ينزل صوره وهو عنده مش عارف هنقول مثلا ايه، كام بنت، ثلاث بنات مثلا بتوع الدفعه اللي هم اللي قاعد يبصوا له يعني، اللي رضوا يعملوا له فولو باك ماشي. ف لا واحد ايه نجم شويه في نفسه وعنده ما شاء الله ايه فتحت معاه الله ايه ده انت ازاي بجد كده، وتقعد ايه هي بقى برضو ماشيه بتسبح على التايم لاين، برضو ماشيه بقى ايه، عارفين بتسبح ازاي كده كده ماشي. فهنا ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده حلال؟ لا مش حلال. هتقول لي بقى اصل هو اصل الانستجرام والناس كلها بتعمل كده؟ لا. طيب هي بقى احنا بنتكلمش دلوقتي عن عورات، بنتكلم عن الصور العاديه، منزله صوره ليه؟ هتقول لي احنا بننزل صوره عاديه والناس بتشوفني وانا ماشيه في الشارع ايوه لا بس تعالي بس واحده واحده كده، ما نزعلش من بعض. الناس بتشوفك وانت ماشيه في الشارع حاجه ماشي، وهنتكلم عنها دلوقتي، والناس صورتك قدامهم حاجه تانية. يعني ايه؟ هنضرب مثال وضربناه قبل كده، لو واحده وقفت في وسط 10 ولاد عملوا دايره حواليها كده وقعدوا ايه يبحلقوا، هتقدر تقف كام ثانيه البنت؟ ها لا في بنات نفسها طويل ما شاء الله، ممكن يغمى عليها من الموضوع صعب. طيب إيه لما انت بتنزلي صوره بقى وهي ما بتنزلش؟ يعني لو صاحبتك نزلت لك صوره وحشه ها بتعملي ايه؟ هي ممكن ايه تدخل في كومنت حبيبتي ومش عارف ايه، تدخل لها على الواتساب ايه يا بنتي مش عارف ايه اللي انت منزلاها دي، امسحي الصوره بقى. امين صح؟ ليه بقى؟ ليه؟ ليه النيه؟ عشان خالتك مثلا تعمل لك لايك عليها وتقول لك يا حبيبتي ما شاء الله اموره ربنا يبارك فيك؟ ليه؟ ما هو النية احنا ممكن نضحك على بعض, يعني احنا ممكن نقعد مع بعض كده اه والله ده انا نيتي زي بتوع ايه الحجاب اللي هي ايه الحجاب اللي هو والله العظيم حاجة غريبة. انا كنت عايز اتكلم الموضوع ده بصراحة عشان ايه حاسس في نفسيتي بقاله اسبوع. تلاقي ناس عاملة جروب, عاملين جروب اقسم بالله يا مؤمن الجروب هو اسمه حاجة للحجاب, يعني هو بيدعم المحجبات. فانت بتدخل المفروض ان هو جروب بيدعم الحجاب, بتدخل على الجروب بتلاقي ايه حاجه ما لهاش علاقه بالحجاب اصلا, يعني حاجه ما عدتش كده على الحجاب بس هو ايه اسمه حاجه بتدعم الحجاب. فبعدين انت تستغرب يا جماعه هو ده ايه, تقول لك احنا كده لما بنزل صوره هي فاشونيستا كده والحجاب وطبعا البتاع والالوان والموضه والبوز معين وفول ميك اب طبعا عشان كده والخلخال في رجليها والوقفه المعينه, وتلاقي مثلا 3 4 بنات جنب بعض مش دي الصور اللي حجاب مودلز ماشي. فالمشكله فين بقى, ان هي بتقول لك ايه ده احنا كده بنعمل دعوه. انا بتكلم كلام يعني من واقع, يعني بتقول احنا كده ايه, هي معتقده ان هي بتعمل ايه, ان هي كده بتدعو للاسلام, يعني هي كده معتقده ان هي بتاخد حسنات. هي دي يعني مش المشكله ان واحد يعمل معصيه, المشكله ان هو ايه ان هو يلبس المعصيه كده ايه جلابيه وطاقيه ويمسكها سبحه ويقول لها ايه انت مش معصيه انت حسنه. هي دي المشكله, ان دي انت كده دي دحجه بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. لا إيه, فلما بتنزلي صوره بقى كده بتنزليها ليه؟ السؤال مستمر. طيب إيه عندك اولاد على عاملين لك فولو على تويتر وعلى انستجرام وعلى مش عارف ايه, راقب النوايا, ايه اخبار الصوره اللي انت حطاها على تويتر, ايه البروفايل بيكتشر, تلاقي عامله البتاع اللي هو بتاع سناب شات اللي هو البتاع اللي بينور ده وعينيها قلبت حاجات غريبه كده او حاطه مناخير كلب على وشها. ف بغض النظر عن المنظر البشع ده بس ليه يعني بتختاري صوره حلوه ليه, ايه النيه؟ طب ما في ولاد هتشوفها وهتعمل بقى زوم وهيقرب شوية وهيخش على العينين وهيخش, لا عينيها مش قد كده ولا هو ده زي المشية في الشارع. احنا مكلمش عن احجاب اللي ماشية في الشارع دلوقتي, يعني لسه نتكلم عنه دلوقتي, اللي عايز يمشي ايه اللي عايز يروح يروح. احنا مكلمش عن حجاب, احنا نتكلم عن الصور العادية اللي انت منزلها صورة بوشك. طبعا عارف الكلام ده مش هيعجب ايه, مش هيعجب الناس, منزلها صورة بوشك خالص مفيش اي حاجة. ايوه مش الوش ده موضع للزينة, يعني انا لما مثلا واحد انت دلوقتي رايح تتقدم لواحدة ماشي بتقول له ايه والله هتولي صورة لصابع ايديها عشان انا هبص على صابع ايديها وصابع رجليها لو طلعت حلوة يبقى هي البنت حلوة. لا بتاخد صورة لايه, الوش موضع الزينة موضع الجمال ماشي. فلما انت تنزلي صوره كده وانت مبتسمه كده واخده ايه الوضع تمام او عامله مثلا شفايفها بوضع معين, خلينا نتكلم بصراحه ده حلال. انا ما عنديش مشكله ان انت بتعملي كده معصيه وتقولي انا كده حرام, انا عندي مشكله في ايه, ان انت تقولي ان ده حلال, دي مشكله. يعني دي اشد من الذنب اصلا, ان هو ما يعترفش ان دي معصيه ويحللها لنفسه ده مشكله, ده وضعه خطر. يعني ده وصل من الغفله ان هو مش بس بيعمل الذنب, لا ده زين له سوء عمله فراه حسن, بقى شايف الحاجه دي جميل. قال تعالى افمن زين له سوء عمله فايه فراه حسن فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب لما تعمى بقى شايف ايه المعصيه دي حاجه جميله طبعا. فاستر عورتك الحجاب. قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هو سبحانه وتعالى يحب الستر, ربنا يحب ليك الستر، ان انت تبقى ماشيه في الشارع مستوره، ماشيه في الشارع واخده حجابك كامل، محدش يشوفك، محدش يشوفك غير جوزك، غير اهل بيتك المحارم، انت ليكي زينه عوره، ماشي. الناس بتزعل ان كلمه المراه عوره، يعني النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال المراه عوره، فاذا خرجت استشرفها الشيطان. دي حاجه ايه يعني، لما ربنا سبحانه وتعالى يحب لك الستر، يحب لك الحياء، يحب لك الحجاب، ده نفس القصه اللي الشيطان بيعكس بقى المفاهيم، اللي هو يخليك تشوف شرع ربنا خنقه، يخليك تشوف الحجاب حاجه ايه، هتكتم على نفسك، تقول لك اصل انا ايه لو متحجبت دلوقتي ولا لو لبست النقاب مش هتجوز. تقول تبص كده انت مش فاهم، يعني مش فاهم هي ايه العلاقه، ايه العلاقه، يعني ايه العلاقه بين الزواج والحجاب والنقاب؟ طب ما هي المنتقبه بتتجوز عادي، يعني في منتقبات بيتجوزوا عادي، صح ولا غلط؟ تتجوز وبيروحوا بيشوفها رؤية شرعية، وبيشوفها مرة واثنين وثلاثة عادي، ما فيهاش مشكلة، الشرع فيه سعة. طب انت مش هتتجوزي؟ هتتجوزي ان شاء الله، هتتجوزي، لان الجواز رزق، الجواز رزق. الرزق ده بيجي بالطاعة ولا بالمعصية؟ بيجي بالطاعة، الرزق بيجي بالطاعة، ما بيجيش بالمعصية. ومعلش يعني العريس اللي هيجي، معلش يعني استحمل بعض شوية النهارده، العريس اللي هيجي على الشعر والبنطلون واللي مش عارف ايه وبتاع، ده ايه زي واحد كنت بتناقش معاه في رمضان، فكنا بنتكلم عن اختيارات الزوجة والحجاب والنقاب ومش عارف ايه، وانت تختار صاحبة الدين ومش عارف ايه. فبيقول لي والله انا خطيبتي مش محجبة، فقلت له يا ابني، قال لي هبقى حجبة بعد الجواز. قلت له يعني اتمنى والله ان هي ايه بعد الجواز تحجب، مفيش مشكلة، بس انت ليه مش عايز تتحجب دلوقتي؟ قال لي عشان شهر العسل. انا بكلمك في راجل وفي المسجد وفي معتكف، يعني مش بقول لك في واحد ايه، يعني انا جاي يعني جايبه من على القهوه، يعني انا جايب لك واحد فعلا شاب طبيعي زينا، هو عايز مراته تمشي جنبه، ايه عايز مراته تمشي جنبه بشعرها وماشيه كشفه جسمها، هو ايه هو حاسس بفخر، ده بالعكس مراته عايزه تتحجب يقول لها ايه ده انت تمشي معايا كده. هنا هو وصل لدرجه من الدياسه وقله النخوه والرجوله، حاجه نعوذ بالله، نعوذ بالله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يغار على اهله صلى الله عليه وسلم، لما السيده صفيه جت للنبي عليه الصلاه والسلام وهو في الاعتكاف، خرج من الاعتكاف يوصلها، يغار على اهله صلى الله عليه وسلم، انما هو عايز مراته تمشي جنبه في الهانيمون وكشف شعرها وماشي. اقسم بالله حاجه تحزن، والله العظيم حاجه تحزن، ربنا يعافينا يا رب. فالحجاب، الحجاب، قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآية قالت عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن فاحتجبن به أو فاختمرن به. قال ابن حجر حيث البخاري قال فاختمرنا بها أي غطينا وجوههن، أي غطينا وجوههن. فيش خلاف بين أهل العلم إن النقاب مستحب، يعني الخلاف في الفرضية، لكن ما فيش حد من أهل العلم ما قالش النقاب ده من الشرع وهو مستحب وهو أفضل من الحجاب وإن هو زي أمهات المؤمنين، ده مش مختلفين فيه. تقول لك أنا هستخير عشان ألبس النقاب، هستخير إيه؟ انت يقول لك انا هستخير اصلي قيام الليل ولا لا؟ ايوه دي قربة اصلا، دي طاعة لله، خطوة اعلى، خطوة اعلى. طيب صلى الله عليه. 8 استر نفسك، احنا قلنا استر عورتك، فما تنزليش صورة تيوبلس ولا انت ايه شيلي صورتك من على تويتر كده ومن على انستجرام وخلي الاكونت بتاعك هو اصلا برايفت دي هي مش برايفت خالص يعني هو صاحب صاحبتك بيشوف الصور عادي واخو صاحبتك بيشوف برضه الصور عادي وانت عارفه ان هو بيشوف الصور عادي فبلاش نحور على بعض يعني احنا ممكن نحور على بعض لكن كلنا عارفين ايه ان هي ماشيه ازاي صح صح ماشي 8 انا جايب لكم هدايا معايا النهارده عشان ايه اصلح اللي انا عملته 8 استر نفسك استر نفسك يعني استر نفسك تفضحش نفسك بقى عملت معصيه تفضحش نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره في البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين وان من الازهار في روايه قراتها البخاري صراحه اثرت فيه قال وان من المجانه المجانه جايه من المجون الفجر وان من المجانه ان يعمل العبد عملا بالليل عمل معصيه بالليل ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان تعال مش عارف انا عملت ايه امبارح كنت مع فلانه قلت لها كذا وعملنا كذا اتفرجت على كذا ويحكي وهي تكلم صاحبتها انت عارفه اسمه ايه قال لي ايه النهارده ده قال لي كذا وجاب لي مش عارف ايه واحنا كنا مع بعض وان من المجانه ده اسمه ايه فجور مش ان هو يعمل معصيه بس ان هو ايه يحكي للناس وان من الاجهار او ان من المجانه ان يعمل العبد عملا بالليل ويبيت وقد ستره ربه ثم يصبح يقول يا فلان عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام متعجب ربنا سترك تصحى ثاني يوم تفضح نفسك ده من الفجور خطوره الجهر بالمعصيه ايه اول حديث كل امتي معافى الا المجاهرين اللي بيمشي في الشارع بيشرب سجاير وهو ماشي في الشارع ده اسمه ايه مجاهر بالمعصيه اللي ماشي مع واحده في الشارع وحاطط ايده على كتفها ولا يقول لك تقول له يا عم يقول لك دي خطيبتي مش فاهم يعني ايه خطيبتك انت يعني ايه خطيبتك يعني ايه خطيبتك دي ان هي خلاص تمسك ايديها وتخرج وتركب معاك العربية وتحط ايدك على كتفها وما بعد ذلك لا خطيبتك دي الخطوبة دي وعد بالزواج بس هي اجنبية عنك عادي يعني ممكن بكرة تفسخ خطوبة عادي صح ولا مش صح ولا انت لما بتفسخ خطوبة بتدفع لها بقى ايه النفقة والمؤخر وال لو بتدفع لها نفقة مؤخر يبقى خلاص براحتك لكن الامر خطوبه يقول لك دي خطيبتي والأسوأ من كده ان ممكن تروح تلاقي واحد قاعد مع واحده مثلا في وضع معين تروح تتكلم تلاقي الولد مكسوف والبنت هي اللي بترد عليك تقول لك انت مالك انا راضيه يخرب بيتك والله الشيخ الدكتور محمد غيث بيحكي لي موقف بيقول لي رحت مره اكلم اتنين قاعدين فالشيخ دخل كده بيكلم الولد قالت له كلمني انا اقسم بالله قالت له كلمني انا مالكش دعوه انت مالك انت متخيل انا عارف طبعا انت متخيل يعني لان الامر بقى اللهم المستعان قال خطوره ده ايه بقى اخوانا خطوره الجهر بالمعصيه ايه مشكلة ده ايه؟ ان هو بيخلي المعصية حلوة كده ان انت لما تدخل كده على الديسكفر كده بتاع انستجرام كده تقعد بقى ايه تقلب فتلاقي ايه شوف تفرج بقى على لعيبة الكورة يا سلام هي دي الناس اللي عايشة ومتصور بقى مع صاحبته بالعربية وماسك الكوكونات عارفه الكوكونات بتاع ده وقاعد بقى عايش حياته فانت قاعد ايه انت قاعد بتمني نفسك بتمني نفسك بالمعصية وهي تدخل بقى تقلب بقى في فاشونيستا ومش عارف وتقول يا سلام هي دي بقى هو ده هي دي الناس اللي بتجيب عرسان كده هو ده الشغل صح؟ ان لما واحد بينشر المعصية لما بينشر المعصية بيخلي المعصية في نفوس الناس ايه؟ سهلة لو حتى ما وقعش الناس في المعصية ما بيسهلش المعصية في المجتمع بيخليك تحتقر الوضع اللي انت عليه يعني يخليك ان انت ايه احنا مش عايشين وتكون انت ايه خد بالك على طاعة وربنا من عليك بالهداية وعارف طريق المسجد ولبس الحجاب ولبس النقاب ويبص اللي على معصية يقول ايه هي دي الناس اللي عايشة ده مجرم مجرم في حق نفسه ان ربنا يمن عليك بالهداية كنت النهاردة بتكلم عن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم العلماء قالوا إيه؟ إن ربنا رتب بالأهم الأهم إيه؟ إن أنت تاكل وتشرب وتلبس تستتر ولا إن أنت ربنا يهديك؟ قالوا إيه؟ لا إن ربنا يهديك حتى لو أنت جعان وقاعد في بيتك من غير لبس وربنا هديك ده إيه؟ ده أحسن من إن أنت يبقى عندك أكل أحسن أكل وأحسن شرب ولابس أحسن لبس بس ضال والعياذ بالله قال يبيت وقد ستره ربه يصبح يهتك ستر الله عليه من المجانة من الفجور فده بيخلي الناس تحب المعصية بيهون المعصية في الناس لما شاب يقعد يحكي لصاحبه كده على مغامراته العاطفية ومغامراته مع الـ مع الـ مع النساء ومش عارف ايه وهي تحكي لصاحبتها ده بيخليك ان انت ايه تتمنى ده حتى في النظر العادي ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله وقال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ان انت قاعد تبص على ده وتبص على ده زي قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم عايزين زي ده يا عم ده هيتخسف بيه الارض يا عم ده كافر ده ما بيصليش ده ضايع انت عايز تبقى زي ده بعد ما ربنا من عليك بالايمان ومن عليك بالهداية انا عايز ابقى زي ده اخر حاجة او الحاجة اللي قبل الاخيرة لا تتبع عورات المسلمين يبقى استر نفسك استر عورتك لا تتبع عورات المسلمين تستغرب جدا تلاقي فضيحة مش عارف الممثل الفلان فضيحة اللاعب الفلان فضيحة الممثل وبعدين انت ايه تيجي تدخل كده على يوتيوب ولا جوجل تكتب بس ايه فاء لسه ما جابش فضيحة فتلاقي فضيحة فلان الفلان تدخل تفرج عليه وبعدين تلاقي موضوع وفي فيديو تاني في رواية تانية بقى فانت عايز تجمع الرواية محدث عايز تجمع الروايات عشان يظهر لك علة الحديث لا قاعد ايه وقالوا كذا وعملوا مش عارف ايه وقاعد بتدور على ايه ده في الايه على المستوى السوشيال ميديا احنا بنتكلم بقى في اللي حواليك فلان ده شكله كده بيعمل كذا وبعدين ايه قاعد يفتش ويدور ويتتبع عورات الناس ويتجسس واحدة متجوزة واحد وقاعدة تعمل ايه كل ما يسيب تليفونه تقوم تفتش في التليفون بتاعه دور وراه بيكلم مين تعرف بنات ولا لا مش بنقول ان هو يعرف بنات يعني هو ده يحل ليه بنتكلم في مسألة ايه تتبع العورات اما انت ليك عورة يعني ولا انت مالكش عوره ليك عوره قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ابي برزة الاسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته في ناس كده هو بيتمزق كده لما ايه لما يكشف الستر عن شخص ولا تتبع عورته، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لا تتبع عورة المسلم. عشرة، لا تفضح الناس. يبقى في تتبع عورات، بعد تتبع العورات في ايه؟ في بقى فضيحة. شفتي فلانة عملت ايه؟ تقول لها لا، تقول لها اسكتي. بعد اسكتي دي بقى ايه؟ خلاص التانية دي بقت شاورما خلاص، اللي هي الفلانة دي إيه. وده اغلب كلامنا للأسف، اغلب كلامنا فضايح. فلانة عمل كذا، فلانة عملت كذا، يفضح الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. معلش طولت عليه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ان انت تعرف فضيحة عن فلان وتستره، ما تفضحوش. بتتكلم عنه ليه؟ تفضحه ليه؟ ما انت عندك عورات، انت عندك حاجات ربنا سترك. فلو عايز ربنا يتعامل معك بالستر ويديم عليك نعمة الستر، المفروض لما تشوف إنسان على معصية أو عرفت اكتشفت عن إنسان حاجة، إن أنت تقول إيه؟ إن أنت تحمد ربنا على نعمة العافية، تحمد ربنا إن ربنا سترك وهو اتفضح. يعني في شخص قدامك اتفضح، فلما تشوف إنسان اتفضح أنت المفروض إن أنت يقع في قلبك عبرة تعتبر، مش إن أنت تبقى إيه؟ بتسارع عشان تبلغ الفضيحة بتاعته. تعتبر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال الشافعي: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. آخر حاجة نختم بها، تذكر اخر حاجه ان شاء الله بجد المره. كلام الشحنين دول 200 شعر كده لفتهم كتابا. تذكر اهم موقف للستر، اعظم موقف للستر يوم القيامه. قال تعالى: يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. تبلى يعني ايه؟ تظهر السرائر، الحاجات اللي كانت مستخبية في الدنيا. كل شيء هيظهر على رؤوس الأشهاد. مشاعر القلب، النفاق والإيمان، الإخلاص والرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي له به. اللي كان في الدنيا مرائي يعني ايه؟ سمع يعني ايه؟ يعمل عمل وبعدين ايه؟ السلام عليكم فلان، لسه مصلي ركعتين من خشية الله دلوقتي، وبكيت من خشية الله ودعيت لك ماشي. انا لسه مطلع صدقة دلوقتي على فقير وكفلت يتيمه ماشي. احيانا كن نيته صالحة فيها. قال تعالى: إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. لكن أحيانا هو نيته إيه؟ تقول له إيه ما شاء الله، يقول لك لا كمان صايم. يعني مش بس الصلاة بتاعتي حلوة، ده أنا كمان صايم نافلة. ما تجيبليش عشان صايم يا عم، ما حدش سألك. فهو بيسمع ليه؟ هو بيعمل العمل ليه أصلا من البداية؟ دينية، علشان الناس تقول عليا إن أنا كويس. واخد بالك؟ عشان ايه؟ الناس. ما بعملش كذا عشان الناس. خلاص انت كده بتعبد الناس، فترجو الثواب بتاعك من بقى يوم القيامه. كان يرائي فليذهب الى من كان يرائي، الى من كان يرائي في الدنيا يرجو الثواب عنده. روح بقى خد الثواب بتاعك من انت كنت بترائي. قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فلان ده كان إيه؟ كان مرائي اللي كان في الدنيا بيعمل بيدعو الناس إلى الله وبيأمر معروف وينهى عن المنكر وكان هو أول واحد بيخالف. قال يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقطابه، نسأل الله العفو والعافية، الأقطاب هي الأمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، زي الحمار كده بيلف. مشهد مرعب، مشهد مخزي. فأهل النار عارفينه، إيه ده؟ ده فلان ده اللي كان بيخطب الجمعة، فلان ده اللي كان بيدعو إلى الله. يقولون يا فلان أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا أدي، وأنهاكم عن المنكر وأدي. دي كانت في الدنيا إيه؟ مش معروف. اتعرفت إمتى؟ في النار، اتفضح في النار، اتفضح في النار يوم تبلى السرائر. اللي كان مصاحب واحدة في الحرام وأبوها ما يعرفش، ماشي، أبوها ما يعرفش، ها، فيجي بقى إيه واقف كده إيه في أرض المحشر كده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه. ما البنت دي عرضه، ويسيبك من ماما عارفة، ماما عارفة دي قصة ثانية إن شاء الله يتعمل لها درس، بس تجيبي ماما وانت جاية بقى، ماما عارفة، ودلوقتي بقى ماما وبابا عارفين، ماشي. فالراجل ده ليه حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو إيه أو عرض فليتحلله الآن من قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا متاع. لا درهم ولا متاع، يعني مش هينفع تقول له إيه خلاص يا حاج شوف أنت عايز إيه وأنا هرضيك، خد إيه 500 جنيه ومعلش بقى عشان أنا صاحبت بنتك في الدنيا، لا مفيش الكلام ده، لا مش هينفع، مفيش فلوس، لا درهم ولا متاع، إنما هي إيه الحسنات والسيئات. تعال، وانت متخيل ان الراجل انت خنته في عرضه ده هيعمل ايه؟ هو اصلا محتاج حسنة، هيقول لك تعال هات حسنات، معاك حسنات؟ اه خد من حسناتي. طيب ماشي، وبعدين معاكش حسنات؟ يقول لك انا معايا سيئات، خد من السيئات بتاعتي. والله ده هيحصل، ده واقع في كل المظالم، ومنها مظلمة العرض، منها العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن عمر في البخاري، بينما ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي مع أحد الصحابة أو تابعي، لا أعرف، صفوان بن محرز المازني، لا أعرف تابعه أو صحابه. قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوة؟ النجوة يعني هي مناجاة العبد لربه. قال له إيه الحديث اللي أنت سمعته في النجوة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله تبارك وتعالى عبده المؤمن. قال يدني الله تبارك وتعالى عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، كنف الستر ده يدنيه يعني يقرب العبد يوم القيامة. والمشهد ده ايه؟ احنا مش بنحكي حاجة حاجة مش هتحصل، دي حاجة هتحصل لي وهتحصل لك وهتحصل لكله، كله هيقف الموقف ده، يعني انت هتقفي الموقف ده امام الله سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، هيقف وقفوهم انهم مسؤولون. قال فيدنيه الله تبارك وتعالى ويضع عليه كنفه وستره، يقول يقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فاكر الذنب الفلاني؟ عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم أي ربي، حتى يرى في نفسه أنه هلك. ربنا يقول له في اليوم الفلاني أنت نظرت للحرام، فيقول آه، طب اليوم الفلاني أنت عملت حرام، لمست الحرام، أكلت الحرام، اليوم الفلاني انت سمعت الحرام، انت شفت الحرام، اليوم الفلاني يقول ايه؟ نعم أي ربي، حتى يظن في نفسي أنه إيه؟ هلك خلاص. ما هو بعد الإقرار بالذنوب ده هعمل إيه؟ خلاص ربنا هيقول للملائكة خذوه إلى النار، خذوه فغلوه. فيقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترت في الدنيا وتوبت منها في الدنيا، فتسترت في الدنيا وتسترت في الآخرة ما تتفضحش، الناس في أرض المحشر ما تسمعش الفضائح، وأنا أغفرها لك اليوم فتأمن عقوبة الذنب، فتأمن عقوبة الذنب. فآخر نقطة معانا، تذكر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. أكتفي بهذا القدر، معلش النهاردة طولنا عليكم 10 دقايق بس. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.